هي بالكثرة أم نعم قيل بأن إذا كثر الصحابة في إذا كان الصحابة أكثر من التابعين في عصر يسمى العصر هذا عصر الصحابة عصر الصحابة، وإذا العكس فهو عصر التابعين. ثم قال المؤلف رحمه الله أقسام الخبر نعم أقسام الخبر باعتبار طرقه، هذا التقسيم الثاني قلنا. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. هذا التقسيم للأخبار لو قال قائل من أين هذا، نقول بالتتبع والاستقراء. ينقسم الخبر باعتبار طرقه، التقسيم الأول كان باعتبار ما من أضيف إليه، والثاني باعتبار الطرق إلى متواتر وأحاد. قال أولا المتواتر، وقدمه لأنه الأقوى. المتواتر اسم فاعل، وفعله تواتر يتواتر، ومعنى تواتر يعني تتابع تتابع. تقول العرب تواتر المطر علينا يعني تتابع، ومنه قوله تبارك وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى. إيش معنى؟ يعني متتابعين، رسول بعد رسول. هذا هو المتواتر في اللغة. أما في الاصطلاح فكما قال هو الذي رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذه كم من شرط؟ ثلاث شروط. ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، يرويه جماعة كثيرون. وهل هناك عدد أم لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال نعم ما رواه أربعة، منهم من قال خمسة، منهم من قال عشرون، منهم من قال ثلاثون، ومنهم من قال خمسون. وكل هذه الأقوال في الحقيقة فيها نظر، لكن المؤكد أن الأربعة فما دون لا يكون بهم تواتر. لماذا؟ لأنه مثلا في الشهادة في ثبوت جريمة الزنا على العبد كم اشترط الله تعالى من شاهد؟ أربعة أربعة. وهذا المقام مقام ثبوت الخبر أعلى ولا ما هو أعلى؟ أعلى. طيب جماعة كثيرون، واحد لو جاء من طريق واحد هل هو متواتر؟ اثنين ثلاثة أربعة قلنا أربعة فما دون لا، خمسة يمكن، عشرين صحيح. وكلما كثر كثرت الجماعة قوي التواتر فيه. يقول ما رواه جماعة كيف ما فهمت؟ قلنا بأن الدليل شاهد على الزنا يجب عليه. إيه هذا نقول هذه بالنسبة للشهادة في الزنا لثبوت الجريمة، لكن هذا في اتيان الخبر هذا أبلغ في الشريعة. ما رواه جماعة كثيرون، وقوله جماعة لم يبين رحمه الله من هذه الجماعة، فهل يشترط فيهم العدالة والإسلام أم لا يشترط؟ لا يشترط لا عدالتهم ولا إسلامهم، لا يشترط لا عدالتهم ولا إسلامهم، لأن البحث هنا ليس في إثبات خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، البحث هنا في إثبات التواتر والآحاد. الآن في بحث اصطلاحي ليس من حيث ذاك المعنى يعني إيش المصطلحي، نحن لا نبحث مصطلحا الآن، نبحث إيش؟ نبحث اصطلاحيا. وقد ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهذا شيء معلوم عندهم. طيب جماعة كثيرون خرج به القلة، جماعة كثيرون إيش الشرط الثاني؟ يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، هذا الشرط الثاني. يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعني يكون من المستحيل عادة أن يكذبوا في هذا الخبر الذي نقلوه. حط بالك، يستحيل في العادة ولم يقل يستحيل عقلا، لأن الاستحالة العقلية ممكنة أم لا؟ ممكنة الاستحالة العقلية، ممكنة أم لا؟ نعم، لكن هنا الاستحالة عادة، يستحيل عادة إيش؟ أن يتواطؤوا على الكذب، لأنهم جماعة كثيرون. مثال ذلك، بالمثال تضع المقالة هواري لا الدوخ، هذا إنسان رأى الهلال في مشرق، في مشرق البلاد، بلد واحد احنا، وآخر رآه في مغربها اثنين، وآخر رآه في شمالها، وآخر رآه في جنوبها، وآخر في وسطها، والآخر على سواحلها، والآخر على قمم جبالها. هذا يستحيل عادة أن يكذب فيه. إذن يكون متواتر أم لا؟ أجيبوا، متواتر، هذا خبر متواتر. طيب، يستحيل عادة أن يتواطؤ على الكذب، يعني أن الكذب يأتي من طريق واحد من اثنين، صحيح أم لا؟ لكن أن يتفق جميع جماعة كثيرون على هذا مستحيل، مستحيل. لكن هذا لابد يكون في أمر محسوس كما سيأتي. طيب، الآن هؤلاء الجماعة الكثيرون الذين أتوا بهذا الخبر، استحال تواطؤهم على الكذب لأي شيء؟ لكثرتهم، لكثرتهم، لكثرتهم، لكثرتهم. ولذا لو أن إنسانا قال إن خطيب الجمعة ضربه رجل بالسيف فقتله وهو يخطب، وما نقل الناس هذا الخبر، فالخبر الذي أتى من هذا الرجل إيش نقول؟ كذب ولا أحكم عليه بالكذب ولا تتردد. ولذلك قالوا فيما قعدوا إنما أتى آحادا مع توفر دواعي التواتر فيه فهو مطروح وغير مقبول. إذا كان شيء لا بد أن يأتي بطريق التواتر، وأتى من طريق آحاد رده. واضح حاله ولا غير واضح؟ واضح. طيب، ما رواه جماعة كثيرون، أكمل، يستحيل أن يتواطؤ عادة على الكذب. الثالث، الشرط الثالث، وأسنده إلى شيء محسوس. إسناده إلى الشيء المحسوس يعني أنه يدرك بالحس، وحواس الإنسان كم؟ ما درستم لقاضي العلمي؟ خمس، ستة، هذا أضاف ستة، اللهم عافينا. خمسة، السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فإذا قال جماعة كثيرون إننا رأينا كذا، نقول هذا أتى بطريق التواتر من جهة إيش؟ بأي حاسة؟ بحاسة البصر. الثاني قالوا سمعنا كذا، هذا ثابت بطريق السمع. شممنا كذا، هذا ثابت بطريق الشم. ذقنا كذا، كان طعمه كذا، بطريق الذوق. لمسناه فوجدناه كذا، إيش نقول؟ طريق اللمس. أسندوا إلى شيء محسوس، خرج بشيء محسوس، ما يدرك، ما قد يدرك بالتصور والتفكر، هذا مطروح. العلماء اشترطوا هذا الشرط لا بد منه في المتواتر، فالذي يمكن إدراكه عن طريق التصور والتفكر لا مجال له هنا في المتواتر. مثل تصور النصارى أن عيسى ابن الله. طيب، هم كم مليار مثلا؟ جماعة كثيرون، هل نقول هذا أمر متواتر وصحيح أم أنه باطل؟ أجيبه، لا شك في بطلانه. لماذا؟ لأنهم أدركوه بالتصور الفاسد والعقيدة الباطلة. واضح ولا؟ ولذلك أعجبني قول بعض أهل العلم في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يخاطب أهل الكفر، يقول لهم يا هؤلاء أنتم كذبتم بهذا النبي، وقد دلت العقول السليمة على أن الشيء المكذوب لا يمكن أن يتواصل أبدا، وضرب لهم مثلا بالعملة. العملة، عرفت العملة؟ العملة تنتقل من يد إلى يد، لكن في نهاية الأمر يظهر زيفها ولا ما يظهر؟ يظهر زيفها، صحيح؟ هل فيه كذبة؟ أكذبة يعني قصدي، هل فيه كذبة يمكن أن يصدقها جميع الناس؟ يعني قد تكذب على واحد اثنين ثلاثة أربع وبعدين إيه نعم بقدامها ومرور الأيام والدهور يظهر الزيف ولا ما يظهر؟ يظهر الزيف لابد. فهل يمكن لدين منذ ما يزيد عن 1000 عام توارثه جيل عن جيل وانتقل من مصر إلى مصر ومن بلد إلى بلد، نعم، وقد ثبت الناس عليه وبرعوا فيه، يكون هذا مزيفا أو كذبا فأسقط في أيديهم؟ فاستدل عليهم بدليل عقلي، لأنه سيستدل عليهم بدليل نقلهم أصلا نازعوا فيه. طيب، أن يتواطأوا على الكذب وأسندوه إلى أي شيء؟ إلى شيء محسوس. وحينئذ نقول إن أهل التواتر لا يجوز لهم الكتمان كما قرر أهل العلم. أهل التواتر لا يجوز لهم الكتمان ولا يمكن أن يكتموا أصلا، ما يمكن، لا يمكن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فمثلا لو ضربوا الخطيب والناس يصلون خلفه ومات أمامهم، هل يجوز يكتموا؟ ها؟ لماذا؟ لأن أهل التواتر لا يمكن أن يكتموا ولا يجوز لهم ذلك. وهذا خلافا لما عليه الشيعة الإمامية الذين يقولون أهل التواتر قد يكتمون، وهم قالوا ذلك لماذا؟ قالوا لأن الصحابة كتموا الأخبار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب استخلاف علي. شوف الشياطين. وهذا نقول باطل، لأن المتقرر عندنا أن أهل التواتر أولا يستحيل عليهم الكذب عادة، ثانيا أنه لا يجري عليهم الكتمان، ما يمكن، لأن الشيء سوف يستفيض، ما يمكن كتمانه. واضح؟ طيب، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر، حديث متواتر، يعني جاء من طرق كثيرة ورواه جماعة كثيرون. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله فليتبوأ مقعده من النار هذا خبر بصيغة الإنشاء، فهو أبلغ، يشبه قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم. وهنا قال فليتبوأ مقعده من النار، أي سوف يتبوأ مقعده من النار، وهذا مؤكد بماذا؟ بصيغة لا، بصيغة الإنشاء، بصيغة الإنشاء، ليس بصيغة الخبر هذا. وهذا مثال فقط، وإلا هناك أمثلة مجموعة في بيتين مر علينا كثيرا: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح على خفين وهذه بعض. والمتواتر كثير، نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينقسم الخبر باعتبار ما أضيف إليه. ذكرنا في القسم الثاني المتواتر. المتواتر قلنا أو قلنا تعريفه لغة وهو اسم المتواتر اسم. كم سؤال؟ القسم الخبر. القسم الخبر. نعم. باعتبار هل هناك فرق بين المقطوع والمنقطع؟ نعم. إسماعيل تعرف الفرق؟ لا ما تعرف. نعم ما أضيف إليه أما المنقطع فهو الذي سقط منه راوي أي راوي في السنة أو راويين أو أكثر. كل من لم يتصل إسناده فهو منقطع صح؟ أقسام كثيرة. هل ما سقط من أعلاه راو منقطع؟ من أعلى السند أيه معلق معلق معلق منقطع صح؟ طيب أما انقسام الخبر باعتبار إيش طرقه فهذا نتكلم عنه. نعم هذا قسمان متواتر وأحد وبدأ المؤلف هنا بالمتواتر لأنه أقوى والمتواتر هو لغة اسم فاعل من تواتر يتواتر أي تتابع ومنها تقول العرب تواتر يعني علينا المطر أي تتابعت وقوله تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى أي مستبعين. أما اصطلاحا هو ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. أعد يا بقص المتواتر اصطلاحا هو ما رواه جماعة لغة متتالي ولا المتتابع؟ لا لا لابد لغة متتابع صحيح؟ غير متأكد في الاصطلاح جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. المؤلف قال ما رواه جماعة كثيرون ولم يذكر العدد فكم عدد هؤلاء؟ حمزة قلنا أن العدد من خمسة فما فوق وقلنا دون خمسة من أربعة فما تحت هذا لا يصلح وأطبع بذلك أيضا قلنا خمسة فما فوق ودليل ذلك لأن الشهادة في إثبات الزنا اشترط في أربعة شهود. ليش أدخلنا هذا في هذا؟ لو قال لك قال كيف تستدل بهذا على هذا؟ صحيح؟ لأنه إذا كان هذا فيما يتعلق بالأعراض ففيما يتعلق بالأديان من باب أولى لابد من التحرز فيه هذا وجهه صحيح؟ طيب إذا جاءنا خبر من طريق واحد لكن جاء المرة الأولى والثانية والثالثة ألف مرة يمشي ويأتي ويخبر هل هو متواتر؟ تكرر الإخبار منه هل هو متواتر؟ ليس بمتواتر لابد أن يرويه جماعة كثيرون. هل يشترط إسلامهم؟ محمد قلنا لا يشترط لا إسلامهم ولا عدالتهم هذا فيما يتعلق بالمتواتر صحيح؟ هذا في العموم إيش نقول؟ قلنا هذا لأن البحث ليس في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو في البحث من المتواتر والأحاد وإن البحث ليس في المصطلح بل في الاصطلاح. في فرق ولا مثلنا لهذا كان يأتي مثلا رجل يقول أنه رأى الهلال في المشرق في مشرق البلاد ويأتي رجل آخر يقول أنه رأى في مغرب الهلال ويأتي ثاني يقول رأى أنه في الوسط وآخر يقول رأى في الساحل فهذا خبر متواتر. هل ننظر إلى إسلامهم؟ كان في ثبوت رمضان فهذا يتعلق بالدين فهنا ننظر إلى إسلامهم لكن إن كان في بمجرد الخبر فقط حتى نعلم هل خبره متواتر أم لا فهذا ليش ترد في الإسلام. جاء جماعة كثيرون ليسوا بمسلمين أخبرونا أن البحر انفرج إلى شقين قالوا رأيناه بأعيننا ما جماعة كثيرة ليس فيهم مسلم هل هو خبر متواتر أم لا؟ نعم هذا خبر متواتر صحيح؟ نعم خبر متواتر خبر متواتر؟ نعم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله وتقدس. وعندهم أكثر من مليار، لكن نقول أنا أبشركم وهذه إحصائية أخيرة، أن أكثر سكان أهل الأرض مسلمون، فأبشروا أكثر سكان أهل الأرض أهل إسلام، وهذه منذ 2005 أو 2004، آخر 2004 كانوا أكثر، فصار أهل الإسلام أكثر ولله الحمد والمنة. طيب نعم طيب، هل هذا تواترهم على هذا الخبر يجعله، أو اتفاقهم على هذا الخبر وتناقلهم له يجعله متواترا مجزوما مقطوعا بصحته؟ واحد عاطف شرطنا في التعريف الاصطلاحي أن وأسنده إلى شيء محسوس، فخرج بذلك مما أدرك بالتصور والتفكر، وهذا مما أدرك بالتصور والتفكر فهذا باطل ولا شك في بطلانه، وهذا مردود وغير مقبول. صحيح؟ نعم. هم تواطؤوا، يعني الآن الذين ينكرون البعث هل هم عدد قليل ولا كثير؟ ها؟ كثير. هل تواطؤهم هذا على كذب أم على صدق؟ ها؟ لا شك تواطؤ النصارى في عدم الإخبار بأن عيسى عليه السلام تكلم في المهد، ايش نقول؟ مع أن هذا شيء ثابت وثبت إدراكه بالحس، صح أم لا؟ بالسماع والرؤية. فمسألة البحث في المتواتر حينما قالوا لا يشترط الإسلام ولا العدالة، أرجو أن تنتبهوا لها، ليس هذا من داخلا في إيش؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو جاء جماعة كثيرون من أهل الكفر وأخبروا إيش نقول؟ لا يقبلون ولا ما يقبلون، لكن بعض الأحيان نقبل مثل تواطؤهم وهم أهل الكفر على أنه صادق أمين، ها؟ هذا شيء متفق عليه عندهم، متواتر عندهم، صحيح أم لا؟ متواتر. نعم. من؟ أهل الكفر. ثابت هذا متواتر. نعم. فيما لا يخرج عن الحس، نعم متواتر، يمكن هذا. يمكن. مسألة العدالة كذلك يمكن أن نمثل لها بهذا المثال، مثل أن يقول جماعة كثيرة إننا منعنا من الجمعة، مثلا أتينا لنصلي الجمعة فجاء شخص ظالم فمنعنا من الصلاة، هم كلهم ليسوا بعدول، يعني أكثرهم ليسوا بعدول وليست عندهم استقامة في الدين، غاية ما في الأمر جاءوا ليصلوا الجمعة، شو نقول؟ هذا خبر متواتر أم لا؟ متواتر. ومثلوا لذلك مثلا أيضا قالوا لو أن جماعة كثيرة صدت عن الحج وأخبروا أن عدوا صدهم، فالخبر خبرهم حينئذ إيش؟ متواتر. لا نبحث عن عدالتهم، ليش؟ لأنه يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب عادة. إذن المتواتر ما رواه جماعة كثيرون ها يستحيل عادة، خرج بعادة، لأن هذه ممكنة، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. لكن ثمة شرط ثالث، ما هو أنت؟ فين رحت؟ بن قردان؟ زيد؟ يزيد؟ ما نعم ما أسندوه إلى تصورهم وتفكرهم، باطل أم لا؟ ليس بمتواتر، لا نقول ليس بمتواتر أصلا، لا نقول متواتر، صح؟ أهل التصوف اتفقوا على أن هو إذا قالوها كذا كذا مرة زاد إيمانه، عرفته؟ أي أو الله، الله إذا قالوها كذا كذا مرة زاد خشوعه، فهل هذا تواتر ها؟ ولا مبني على التصور الفاسد؟ مبني على التصور الفاسد ها؟ والكذب. طيب هذا هو المتواتر. المتواتر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثاله، نعم حديث الرؤيا، حديث الشفاعة الطويل، حديث مسح الخفين، هذا حديث متواتر والذي مثل به المؤلف من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، صح؟ طيب، إذا روى جماعة أو إذا جاء خبر أحد من شخص مخالفا لما عليه أهل التواتر، لا ما يستقيم. لو أنه توفرت الدواعي للتواتر وجاء الخبر من أحد، واحد اثنين ثلاثة، مع توفر الدواعي لنقل الخبر على وجه التواتر، فما هو الحكم؟ خرجنا بقاعدة من هنا. نعم، يرد. كيف يطرح؟ ما دام وجدت دواعي التواتر ولم يتواتر، فإن الأصل أنه إيش؟ مثاله مثلنا أكمل. الله ما عافينا. نعم. لماذا؟ هل هناك داعي للتواتر هنا؟ إلا ليش؟ أكثر الناس والناس ينتبهون للخطيب ولا تقوم الصلاة إلا به، ها؟ ويحدث له شيء قد يكون يسير يتناقله الناس. ناهيكم عن مثل هذه الأمور. طيب، أهل التواتر هل يجوز لهم أن يكتموا أم لا يجوز؟ سعد، صح؟ نعم. وهذه عقيدة السنة والجماعة بخلاف ما عليها الشيعة الإمامية الذين يقولون أن الصحابة كتموا خلافة علي، يعني كتموا عقيدة علي بالخلاف. يعني عجيب هذا. يعني الآن هم أهل التواتر أم لا؟ هم جماعة كثيرون، ويستحيل عقلا وعادة الاثنين في الصحابة تواطؤهم على الكذب، صح؟ هل يعقل أنه هناك أدلة من النبي عليه الصلاة والسلام تأتي ويكتمها هذه الجماعة الكبيرة من الصحابة؟ وهذا لا شك أنه من أقوى الأدلة لإبطال زعم الإمامية، ها؟ على كذبهم. ما يمكن، سبحان الله، هم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء دقيقة في الشريعة، صحيح أم لا؟ نقلوا مسألة العزل، كيفية الاستنجاء وقطع البول، صح؟ آداب التبرز، الالتفات، يعني أشياء دقيقة، ولا ينقلون هذا الذي تتوقف مصالح الأمة عليه. يعني هذا حقيقة من الغباء عند يعني التأمل. ثم قال المؤلف ثانيا والآحاد، هذا القسم الثاني، قال والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. إذن انقسام الخبر باعتبار الطرق إلى قسمين، متواتر وقد علمت ما هو، الثاني خبر الآحاد هو غير المتواتر. إذا قال المؤلف ما سوى المتواتر، هذه الطريقة قد يتبعها بعض العلماء، وهو تعريف الشيء بضده، صح؟ تعريف الشيء بضده. فإذا قال المتواتر ما رواه جماعة كثيرون، فالآحاد ما لم يروه جماعة كثيرون، يرويه واحد اثنين ثلاثة، صح؟ أربعة القول الصحيح. ما رواه واحد يسمونه غريبا، قال الناظم وقل غريب ما روى راو فقط، جاء من طريق واحد. والحديث الغريب الأصل فيه الضعف إلا إذا توفرت شروط الصحة، ولكن ليس كل حديث غريب يكون ضعيفا. فمثلا حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات جاء من طريق عمر فقط، وهو حديث غريب لكن الأمة تلقته بالقبول حتى بلغ درجة التواتر أم لا؟ بلى قد يقال إنه قد بلغ درجة التواتر من حيث الصح لا من حيث كثرة الرواية. والغرائب لا بد من التنبه لها وعدم العناية بها أصلا. الإمام أحمد رحمه الله كان ينكر الذي يعتني بالأحاديث الغرائب ولا يأخذ بالأحاديث المشهورة. الأحاديث المشهورة ما رواه اثنان أو ثلاثة هذا يسمونه عزيزا، صح؟ قال الناظم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. المشهور ما رواه فوق ثلاثة، يعني كم؟ أربعة. فصار عندنا الآحاد أنواع: غريب اثنين، عزيز مشهور، وقد يسمى أيضا باسم آخر مستفيض، يقولون هذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها؟ المشهور قد يعبر عنه بأنه مستفيض. انتبه، هذا كله من الآحاد، هذا كله من الآحاد. مو عندهم أحاديث مثلا الذين جعلوها أربعين، قالوا مثلا دليله حديث المسعى الخفين، كما سألوا الإمام أحمد عن المسعى الخفين ما تقول فيه، قال ليس في نفسي منه شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يعتمده بعض المحدثين في الحكم بأنه متواتر، لكن الصحيح أنه لا حد، وهذا ما رجحه الشنقيطي وتلميذه كذلك. طيب، قال الآحاد ما سوى المتواتر، ما سوى المتواتر، الآحاد ما سوى المتواتر، ما رواه جماعة كثيرون هذا المتواتر، ضده ما لم يروه جماعة كثيرون، ما لم يروه جماعة كثيرون. فإذا لم يروه جماعة كثيرون وأتى من طريق واحد، هل الكذب محتمل فيه أم لا؟ أجيبوا: نعم، الكذب محتمل فيه، وسوف يأتينا إن شاء الله بعد التعريف. لا بد لنا من بحث مستقل متعلق بالآحاد وموقف العلماء منه وموقفهم في الاستدلال به في باب العقائد أو الأحكام، هذا لا بد من أنه كثر الخوض فيها، وربما اعتمد بعض أهل البدع، يعني هذا الذي قاله كثير من العلماء في أن حديث الآحاد ظني في الدلالة، وردوا به الأحاديث التي جاءت تثبت الصفات عن الله عز وجل، فهذا مقام لا بد من أن نبسط فيه أحسن، ما رأيكم؟ كنا نترك هذا المصطلح. طيب، خير البر عاجله. إذن نذكر أولا التعريف. قال المؤلف: هو ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. وقد يعجب الطالب حينما يرى هذا التقسيم ولا يقول إنه كيف لا يكون خمسة أقسام. نقول هذا على سبيل الإجمال، لكن على سبيل التفصيل سوف يظهر أنه خمسة. على سبيل الإجمال ثلاثة، وبالتفصيل خمسة. قال: أولا الصحيح، الثاني الحسن، الثالث الضعيف. الصحيح في اللغة ضد السقيم، نعم، وأما في الاصطلاح عند أهل الحديث فهو ما توفرت فيه خمسة شروط مجموعة في قول الناظم: أولها الصحيح مهد وهو ما اتصل، أكمل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عد ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. احسب هذه كم من شرط. ولذلك هذه من مزايا حفظ المتون، لأنه يحوز بها الإنسان الفنون. ايش نقول؟ يرويه عدل ضابط، هذا الصحيح، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يكن شاذا، أن يرويه أن لم يكن، أن لا يكون معلولا، إحنا الآن نتبع النظم فقط، أن يرويه عدل، ثانيا ضابط. كم هذه؟ خمسة شروط لا بد من توفرها في الحكم على الحديث الصحيح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل أهل العلم بالحديث يشترطون هذه الخمسة، فلو تخلف شرط قدح في الحديث، لو تخلف شرط قدح في الحديث. يقول: فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. المؤلف لم يتبع ترتيب الناظم صاحب البيقونية، قال: فالصحيح ما نقله عدل، أن ينقله عدل. العدل هو المستقيم في دينه، وتسمى الطريق عدلا لأنها الطريق المستقيمة. قال العلماء: ولا يكون الإنسان عدلا في دينه إلا إذا قام بالواجبات واحد، وترك المحرمات اثنين، واتصف بمكارم و المرؤات ثلاث شروط. لا بد يقوم بالواجبات، الثاني أن يترك المحرمات، الثالث أن يتصف بمحاسن ومكارم المرؤات. فلو أنه يقوم بالواجبات يصلي ويزكي ويصوم ويحج إلا أنه يفعل محرم يشرب الخمر، هل نقبل حديثه؟ لا. لماذا؟ ليس بعدل. طيب لو أنه يفعل الواجبات لكنه أو لو أنه لا يشرب الخمر ولا يفعل المحرمات لكنه لا يصلي مع الجماعة، هل نقبل حديثه؟ لا، صح؟ طيب، لأن تارك الواجب أو فاعل المحرم تسقط عدالته ويدخل بذلك في حيز الفساق، يكون بذلك فاسقا فسقا أصغر، لأن ترك الواجب أو فعل المحرم إصرار على أي شيء، على الكبيرة، والمصر على الكبيرة ناقص الإيمان، وناقص الإيمان لا يصلح أن يأتينا بخبر ينبني الإيمان عليه، هو ينبغي أن يعالج نفسه ثم يأتينا بالأخبار. الثالث لا بد من الاتصاف عبد اللطيف بإيش؟ مكارم ومحاسن المرؤات، يعني أن يكون عنده مروءة، فلو كان يفعل الواجبات ويتجنب المحرمات، لا يفعل المحرمات لكنه ليست له مروءة، والمروءة الضابط فيها في الحقيقة عسير، لم يأتي في الشرع ما يضبطها. وقد بحث بعض العلماء أخيرا، وقد اقتنيت كتابا من المدينة فيما يتعلق بالمروءة، ألفيته جيدا جدا، تكلم فيه عن هذه المسألة، ضابط المروءة، المرجع فيه إلى أي شيء؟ المرجع فيه إلى العرف، وقد يكون المرجع فيه إلى الشرع. فمثلا عند هؤلاء القوم من خوارم المروءة، مما يخرم المروءة وينقص قيمة الإنسان بين الناس وسقوطه في نظرهم كما يعبرون، بوله في الشارع. طيب البول في الشارع وفي الأصل جائز أم لا؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الملاعن الثلاث، الظل، الظل وموارد الماء، وش آخر؟ وقارعة الطريق، ثلاثة: قارعة الطريق والظل وموارد الماء. وفي ألفاظ أخرى حسنة: الشجر المثمر، وموارد المياه وما أشبه ذلك مما هو من المرافق العامة. نقول: إذا فعل هذا لا نقول أنه اتصف بما يخرم المرأة، بل فعل كبيرة من كبائر الذنوب توجب له اللعن، ولذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن التي يستحق بها اللعنة من الناس. لكن أقول: لو أنه مثلا فعل هذا في مكان يجوز له أن يتبول فيه، لكن أمام الناس إيش نقول؟ يخرب المروءة. عند بعض الناس ما يخرب المروءة مثلا أن يأكل في الشارع، يأخذ تفاحة ويظل يقضمها أمام الناس، يصعد في المواصلات ويظل يأكل كأنه في بيته، إيش نقول؟ هذا في الغالب عندنا عند العرب يخرم المروءة أم لا؟ يخرم المروءة. ليش؟ لأن الأصل في الإنسان أن يستحي. أرأيت لو أنك جلست لتأكل واحد ينظر فيك، ان تاكله ينظر فيه حتى لو كان ابنك او زوجك ليش تنظر فيه؟ روح يتاذى الانسان بهذا صحيح؟ فعدم تاذيه به يدل على اي شيء؟ على بلادته، انه بليد الفكر، هذا شيء. ثانيا انه لو اكل وفي الشارع والناس ينظرون قد تمر به الحامل فتشتهي، وقد يمر به الجوعان فيشتهي. المهم ان هذا ليس من من من المروءة في شيء، صح؟ لكن الشرب يختلف، الشرب لان هذا يسير وقد يحتاج الناس الانسان اليه، ياتي ياكل والناس ينظرون وهم لا ياكلون، يعني نعم لو اجتمع جماعة وصاروا يأكلون جميعا لا بأس، لكن يخرج إلى الشارع ويمشي ويأكل أو كان في مواصلات، فليس هذا من إيش؟ ليس هذا من المروءة. أما شرب الشرب فهو أهون في الحقيقة، الشرب أهون. وهل شرب الماء يختلف عن شرب القهوة والشاي؟ أه؟ ننظر. المهم يبقى الشرب دائما أهون، الشرب أهون. طيب لو كان يشرب الدخان ها؟ هذا محرم ويخرم المروءة. أما من كونه محرم لأنه يضر، يضر نفسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر. خرم المروءة أنه يؤذي الناس، ولذلك ذكروا في قصة التدخين أنه أول من دخن، أول من دخن حينما رؤي ورؤي في إسبانيا قبض عليه، ظنوا أنه شيطان، صح؟ يخرج من فمه، من مناخره وفمه الدخان. هذا سبحان الله، إنسان يخرج منه الدخان، هذا لا يكون إلا من الشيطان، لأن الشيطان خلق من مارج من نار. طيب، إذن لابد في الراوي من أن يكون عدلا، لابد. وأظن في قصة ذكروها عن البخاري أنه قيل أن راويا عنده الحديث فوجد، فذهب إليه فوجده يكذب على البهيمة، يكذب على البهيمة، يضع لها شيئا أمام عينيها لتسرع في المشي، وهو لا يريد بذلك إطعامها بس حتى تسرع. قال له هذا، قال هذا لا نأمن كذبه، يكذب على البهيمة لا نأمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لا بد أن يكون عدلا. ثاني، إذا نقول بالنسبة للمروءة الضابط فيها إما يكون شرعي أو عرفي. الثاني، طيب الجلوس على المقاهي يخرم المروءة ولا ها؟ يخرم المروءة خاصة لا في الداخل والخارج الاثنين، عند التأمل نجده يخرم المروءة. هو الآن سيروي الحديث، سيأتينا الحديث من طريقه، وهب أنه إمام، هب أنه ليس براوي حديث، وتمر أنت على إمام مسجد يصلي بك تجده جالس على القهوة ويشرب جزوزة بس ما بس ملاح يسقط من عينك ولا ما يسقط؟ ها؟ لمن قال لا يسقط فقد كذب، يسقط. شو إمام جالس ها؟ يعني حتى لو ما فيها مشروبات محرمة لكن يخرم المروءة، لأن هذه المقهى لا تسلم من غيبة، من نميمة، من نظر إلى المحرمات، من ترويج محرمات كالدخان والشيشة وهذه الألعاب القمار. هو إذا جلس كأنه راضي بهذا، كأنه راضي. فإذا كان هذا إمام مسجد بسيط في مسجده أم الناس فقط، فما ظنك بمن يروي لنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عدل. الشرط الثاني تام الضبط، لابد من مسألتين، الضبط وتمام الضبط. لابد أن يضبط الحديث بمعنى أن يتحمله تحملا كاملا ويؤديه كما تحمله بلا تحريف. والمراد بتمام الضبط أن لا ينسى منه، وليس المراد أن لا ينسى منه أيضا أن لا ينسى مطلقا، لأن هذا مستحيل. فالإنسان لا بد أن ينسى شيئا، لكن يكون نسيان طفيف، يكون نسيان طفيف. فإذا كان لا يضبط يكون خفيف الضبط، فهذا ليس، فليس من الصحيح، لا بد أن يكون تام الضبط. مثال ذلك، هذا راو سمع 10 أحاديث، 10 أحاديث، فلما جاء ليروي روى 3 قال نسيت 7. إيش نقول؟ هذا سيء الحفظ، هذا سيء الحفظ. ما هو صحيح أم لا؟ ما هو نقول خفيف الحفظ أو ضعيف، سيء في حفظه، لأنه أقل من النصف. طيب لو جاء ليروي عشرة فروى لنا تسعة، وواحد تردد فيه ورواه بالمعنى، ضابط تام الضبط، هذا نقول تام الضبط. فلو رواها جميعا كما هي على تام الضبط. طيب لو أنه روى سبعة، أصبر سبعة، وانت خفيف الحكم، لو أنه روى سبعة وثلاثة تردد فيها، إما يرويها بالمعنى وإما إيش كذا، نعم، وإما ينسى، إيش نقول؟ هذا لا خفيف الضبط، هذا خفيف الضبط، فلا يعد من قسم الصحاح عند العلماء. انتبهوا، يعني إذا تأمل الإنسان هذه الشروط يحمد الله سبحانه وتعالى أن قيض أهل العلم لاشتراطها في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عادل ها؟ الكل تسعة، تسعة والواحد واحد ما عفو عنه إما في النسيان ولا روايته بالمعنى فقط. لا لا لا لا، يذهب يتعلم، أي أي عرب، وفيهم غير عرب كذلك تتعربوا، أذهانهم ما هي كمبيوتر للقرن الألفين وقرن العشرين ولا الواحد والعشرين، لا ما يعرفون العطب، الله بارك في أذهانهم ولله الحمد. الثالث تام الضبط بسند متصل، لا بد من أن يتصل سنده، هذا شرط ثالث، لا بد في الصحة أو ثبوتها في الحديث اتصال الإسناد، وهو ما اتصل إسناده، صح؟ لا بد، لأنه لو كان السند منقطعا لا نأمن، ليس من قسم الصحيح. مثال ذلك، روى واحد عن اثنين عن أربعة عن خمسة عن ستة، متصل السند؟ لا. أعيد، روى واحد عن اثنين عن أربعة عن خمسة عن ستة، هل هو متصل السند؟ ما الذي سقط؟ ثلاثة. إذن لا تحكم عليه بالصحة، حكم عليه بالضعف، لأنه منقطع، صح؟ طيب، لأننا لا نعلم هل هذا الذي سقط عادل ضابط متوفر فيه شروط الصحة أم لا، فنتوقف، إذن لا نحكم عليه بالصحة، لا نحكم عليه بالصحة، لا بد من اتصال السند. طيب لو جاءنا حديث عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة عن ستة عن سبعة عن ثمانية عن حتى الخمسين، حتى الخمسين، وجاء حديث عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما الصحيح؟ لو الثاني، الثاني. لو قال الأول خمسين، إيش نقول فيه؟ واحد غير موجود، السند منقطع. فلا عبرة بكثرة الرجال، العبرة بالاتصال، لا عبرة بكثرة الرجال بل العبرة بالاتصال. قال تام الضبط بسند متصل. طيب لو قال التابعي عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش نقول؟ يرى بعض العلماء أن هذا مرسل، وبعضهم من قال ليس بمرسل، لأن عدم معرفة الصحابي أنه ما أسقط، ما روى التابعي، في فرق بين أن يقول التابعي مثلا عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عكرمة أو عن مجاهد، نعم، وبين أن يقول عن سعيد بن المسيب أن صحابيا، أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، هذا يكون على الصحيح إيش؟ متصل وليس بمرسل. وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. فيه واحد أشار عليه، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا أن الخبر ينقسم باعتبار طرقه إلى قسمين، متواتر وأحاد، وسبق لنا الكلام عن المتواتر وعن شروطه الثلاثة، وقلنا بأنه الذي رواه جماعة كثيرون يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر معقول، نعم، إلى شيء محسوس، صح؟ وقلنا إن ما سوى المتواتر، وقد تساءل بعض الإخوة، تساءل بعض الإخوة عن مدى أو رتبة صحة المتواتر، نقول المتواتر من الأحاديث هو الذي بلغ أعلى درجات الصحة، ولذلك يقولون حديث متواتر، حديث متواتر. طيب، أما القسم الثاني فإنه الآحاد، وقد قلنا أن الآحاد هو ما سوى المتواتر، ويشمل كم من قسم؟ ثلاثة. الغريب، ابدأ بالأعلى. ها؟ الأقسام، الأقسام، الأقسام. الغريب والعزيز والمشهور، صح؟ ومنها ومن هذه ايش نقول؟ الغريب هو الأصل فيه أن يكون أن يكون ضعيف إلا إذا جاء شروط الصحة. نعم. العزيز كنا ما رواه اثنين أو ثلاثة، والمشهور ما رواه هو أربعة فما فوق. أربعة فما فوق. اتفقوا. واحد بس. نفس الشيء اللي يكون فوق ثلاثة أو أربعة فما فوق. لا جدل رياضي. إذا واحد في الرياضيات ما جدل. صح؟ هذه عندهم مبدأ. لكن الرياضيات كله نظري. صح؟ ما في علم إلا ويجادل فيه ويناقش فيه، يعني أنه إما أن يكون بين الصحة، يكون متردد بين الصحة وعدمها، إلا هذا العلم، علم الكتاب والسنة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. طيب، العزيز إما ما روى اثنان أو ثلاثة. المشهور ما روى فوق الثلاثة، فوق خمسة. عند بعض أهل العلم مشهور ومتواتر. بحسب الحال، بحسب الحال، بحسب الحال. أربعة. لا لا لا نلزم، احنا قلنا الآن رجحنا المذهب الصحيح في هذه المسألة بالنسبة للمتواتر، رجحنا المذهب الصحيح. الصحيح ضد السقيم، والمراد به ما رواه. يلا يا زيد. خمس شروط. ما رواه عدل، خرج به ايه شو من هو الفاسق؟ الفاسق هل هو عدل؟ لا. تارك الصلاة، يشرب الخمر، تقبل روايته؟ صحيح. قاتل النفس، زاني، مغتاب، مغتاب. ها؟ أيوه. لا شك إذا أصر يفسق. طيب، سؤال ما في، نمشي للمتأخرين. ضابط خرج به ضد الضابط، ها؟ سيء الحفظ، أو لا، الضابط فيه، الضابط لا يقابله خفيف الضبط، لا، لأن الضابط قسمه تم، تام، قوي، ثاني، ها؟ خفيف الضبط، فالضابط لا يقابله إلا إيش؟ سيء الحفظ، إما معتوه، وإما سيء حفظ، وإما ضعيف حفظ أيضا، ضعيف الحفظ، أو كثير الوهم والنسيان. كثير الوهم والنسيان ليس بضابط هذا. ليش قلنا المعتوه؟ قد يكون معتوها، هذا لا يضبط، ما يمكن أن يضبط. كثير النسيان والوهم ايش نقول؟ ليس بضابط. الشرط الثالث، إذا اتصل سنده، إذا اتصل سنده. ما أدري ليش تنشطون في مسائل المصطلح، تنشطون هكذا، أنا لاحظت هكذا في الشباب، عندكم نشاط في مسائل المصطلح وتحبون هذا، هذه موضة القرن الحادي والعشرين، لكن وقت دروس القرآن عنهم بس. الله المستعان، احنا ننقص من جلال هذا العلم، لا شك أنه علم جليل، لكن لا بد من الأصل الذي قبل هذا، الذي ينبغي أن يصل. حتى هذا أصل لا شك، لكنه يسبق. نعم. يعني كم مرة لين درس الأخ أن المقطع هو أن يقول أن يقول التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نفس الشيء. نفس الشيء. أي نعم نفس الشيء. الإرسال علته الانقطاع. فهمت؟ أيوه في من أشوف. كيف كيف نقول؟ أي. هو لا يكون مرسل إلا منقطعا. هذا الذي قلنا. الإرسال علته الانقطاع. يعني لو قيل لك ما علة الإرسال، هل هي الجهالة في الراوي؟ إيش نقول؟ الانقطاع. كل مرسل منقطع وليس كل منقطع مرسل، لأن قد يكون الانقطاع من أعلى السند وحينئذ يكون معلقا أو يكون إيش براويين متواليين، إيش يكون هذا؟ معضل. فهمتم؟ طيب إيش رأينا؟ هذا هو الكلام الجديد الآن. الكلام الجديد الشرط الرابع في الحديث الصحيح ماذا قال؟ قال وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. وخلا من الشذوذ، خلا من الشذوذ. الشذوذ في الأصل هو الخروج عن العادة، خروج عن العادة والطبيعة، ومنه سمي اللواط شذوذا جنسيا، والشواذ جنسيا هم من يعملون عمل قوم لوط. فتنبه حتى تعرف كيف تعبر في الدعوة، لأن بعض الشباب لا نعم يظن أن كلمة الشذوذ ها تطلق على كل شيء. لا، الغالب أنها تطلق، وإن كان الزنا خروج عن الطبيعة في الحقيقة، لكن الغالب أنها تطلق على هذه الفاحشة بعينها. وقد يراد بالشذوذ الخروج عن الناس ومفارقتهم وعدم الاجتماع بهم، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وأما الشذوذ في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء، الحديث الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه في أحد ثلاثة أمور: إما في صدقه، أو في عدالته، أو في عدده. هذا الحديث الشاذ يرويه ثقة خرج به غير الثقة، فلو روى ضعيف حديثا مخالفا لمن هو ثقة لا نقول أنه شاذ، نقول أنه منكر. هذا انتبه، لا نقول شاذ، ضعيف روى حديثا مخالفا لمن هو ثقة، إيش نقول؟ منكر. إيش الفرق الآن؟ لأن الشاذ يرويه الثقة، الراوي موثق عند العلماء صح؟ يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. يعني الآن عندنا راويان كلاهما ثقة، إلا أن أحدهما أوثق من الآخر. نعم، فأتى راو روى حديثا على وجه معين، وأتى راو آخر ثقة لكنه إيش؟ أقل في الاتصاف، حديثا يخالف، انتبه لكلمة يخالف، ما يعضد أو يشهد أو يكون بنفس المعنى، لا، يخالف من هو أوثق منه. في أحد ثلاثة مرشي الأولى الصدق. كيف الصدق؟ مثل ما لو روى الحديث الأول ثقة فجاء من هو أقل منه ثقة وأقل منه صدقا في الحديث فروى الحديث مخالفا لصاحبه، إيش نقول؟ هذا شاذ، لأن الذي أتى بهذا الحديث مخالفا للثقة أقل صدقا من ها أقل صدقا من الأول. هذا في الصدق، وسواء كان ذلك في راو أو في رواة، ف فمثلا إذا كانت في سلسلة الحديث 5 رجال أو 10 رجال من طبقة معينة مثل سند أهل الشام، سند أهل البصرة، سند أهل الكوفة، سند أهل اليمن، نعم، نقول إن مثلا رجال الحجاز أصدق من رجال أهل الشام، مثاله مثال فقط. وروى أصحاب سند أهل الشام حديثا يخالف حديث سند أهل الحجاز، يخالف، وأهل الحجاز رجال حديثهم هم ثقات، أولا في الثقة أكثر ثقة أو أقوى من حيث الاتصاف بهذا الوصف، الثاني أنهم أصدق، أصدق لأنه قل فيهم الوهم أو النسيان، انعدم فيهم الكذب، لكن أولئك ربما يكون قد اختلطوا، يكونون قد اختلط بهم بعض من اتصف بالوهم أو من اتصف بماذا، بالكذب أو ما أشبه ذلك، فالصدق. وقد يكونان صادقين لكن أحدهما أصدق من الآخر، أصدق من الآخر. طبعا معرفة ذلك عائد إلى أي شيء؟ إلى علماء الرجال المتخصصين في هذا الفن، صح؟ لأنهم يتتبعون الرجال وحياتهم من بدايتها إلى نهايتها، من البداية إلى النهاية، ويتتبعون تزكية المحدثين لهم في الحكم عليه. الأول الصدق. في العدد مثل لو جاءنا شخص أتانا بهذا الحديث واحد مخالفا لمن هم هو أوثق منه، وها والذين رووا الحديث وهم ثقات أيضا لكنهم أوثق منه عددهم كبير، يعني مثلا هؤلاء جماعة يسمعون للشيخ، ولنقل إنهم 5، الأربعة رووا حديثا على وجه معين، على وجه معين، فجاء أحدهم يعني أحد الخمسة وهو الخامس فأتى بحديث مخالفا للأربعة، إيش نقول؟ مخالفا، والكل ثقة لكن الأربعة أوثق وأكثر عددا، وهناك مخالفة لا نستطيع أن نجمع. ولذلك نحن الآن لو قلنا بهذا القيد لكان أحسن، مخالفا لمن هو أوثق منه على وجه لا يمكن الجمع فيه، لأن مسألة الشذوذ والحكم بها تشبه مسألة النسخ، فانتبه. الآن ماذا نصنع؟ وسنبين لكم بالمثال هذا القيد بالضبط، لماذا نقيد به، وبالمثال يتضح هذا القيد. بالمثال ذكروني نسينا. إذن إذا كان مخالفا هذا الخامس نحكم عليه بالشذوذ، هذا في أي شيء؟ في العدد. في العدالة، في العدالة راويان كلاهما ثقة لكن أحدهما أعدل من الآخر، وش معنى أعدل؟ يعني أكثر استقامة في دينه، أكثر محافظة على الواجبات، أكثر تحريا في ترك المحرمات، متصفا بما يزينه، مجتنبا لما يشينه، أحدهما أكثر عدالة من الآخر. الأول الذي هو أقل عدالة روى هذا الحديث مخالفا لمن هو أوثق منه، نحكم عليه بماذا إذا لم نستطع الجمع؟ إيش نقول؟ شاذ. إذن هل الشاذ ما انقطع سنده؟ لا، انتبه، لأن الشاذ يا صهيب قد يكون في صحيح البخاري، صح؟ نعم، وقد يكون في صحيح مسلم، صح؟ يمكن ولا يمكن؟ يمكن. وقد يكون عند أهل السنن الأربعة، يمكن. فهل لنا من أمثلة؟ نقول هناك أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. أولا جاء عند أهل السنن الأربعة من حديث أبي هريرة، والحديث صحيح السند، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أخذ الشافعية من هذا ماذا؟ نهي، النهي عن الصوم ابتداء من اليوم السادس عشر، والجمهور على خلاف على كل حال. طيب، ظاهر الحديث أنه لا يصام ابتداء من النصف الثاني من شعبان، سواء كان فريضة تقضى أم إيش نافلة يتقرب بها إلى الله، لأنه قال لا تصوم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. والنهي هنا إذا شئت أن أحمله على أصله وهو التحريم أو على الكراهة كما قال به بعض أهل العلم. هذا الحديث جاء ما يخالفه مخالفة صريحة لا يمكن الجمع بينه وبينها، يعني بينهما جميعا، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أول حديث في كتاب الصيام في بلوغ المرام، قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. مر علينا هذا. طيب، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. الآن وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى، والنهي في الأصل للتحريم، نعم، عن أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا إذا كان رجل له عادة في أن يصوم فليصوم، مثل لو كان له عادة في أن يصوم الاثنين والخميس ووافق هذا الخميس قبل يومين من رمضان أو قبل يوم من رمضان، جاز أم لا؟ جاز. الدليل إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر غير ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر، ثلاثة أيام من كل شهر يجعلها هكذا، إيش نقول له ذلك أم لا؟ عليه قضاء، امرأة أيضا ستقضي. فتبين بهذا أن حديث، ولذلك اعتبره الإمام أحمد حديثا شاذا. إيش هو الأول؟ فهمتم الآن؟ طيب، رجال أهل السنة الأربعة أوثق أم رجال الصحيحين؟ الثاني. طيب، وإن كان تجد من بعض من خرج لأهل السنن من تجده ربما تجد اسمه عند رجال الصحيحين. مثال ثاني، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن يجد أحدكم لحاء الشجر أو العنب. لا تصوموا يوم السبت، هذا حديث رواه بعض أهل السنن، وأظنه الترمذي وأبو داود. أبو داود دع ما يريبك لما لا يريبك، هذا حد منها ليش حتى في التحديث. هذا حديث اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه شاذ، ومنهم من قال إنه ليس بمنسوخ ولا شاذ ولكنه مقيد، مطلق مقيد. والسبب في ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على بعض زوجاته يوم الجمعة فألفاها صائمة، وهي جويرية، سألها فقال لها صمت أمس؟ يعني إيش؟ يوم الخميس. قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وجه الدلالة أنه قال تصومين غدا، فدل ذلك على جواز يوم صيام يوم السبت إذا كان مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده. حطوا بالكم، وهذا هو الصحيح، فالحديث ليس بمنسوخ ولا بشاذ، ولذلك قلنا أنه لابد أن تكون المخالفة على وجه لا يمكن الجمع بينهما حتى يكون شاذا، حتى يكون شاذا، فهو مطلق مقيد. بماذا؟ بما لو قرن بيوم قبله أو يوم بعده. شو سمى هذا إذن؟ ها؟ شاذ ولا كيف؟ ها؟ لا, لا هذا ولا هذا, لا هذا ولا هذا. ومن ذلك أيضا أحاديث, الأحاديث التي رهبت من لبس الذهب المحلق, فقد حكم عليها أهل التحقيق بأنها شاذة كلها, لأنها تخالف برواياتها الأحاديث التي جوزت وأقرت لبس الذهب المحلق, بل وصريح القرآن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. صح؟ لأنه لا يوجد ذهب إلا وهو محلق, ما فيه الذهب لا يلبس إلا محلق, ما يمكن, كيف يمسك, كيف يمسك سواء كان خاتم أو قرط أو عقد أو خلخال أو سوار, كل الذهب محلق. وتلك الأحاديث على تقدير صحتها محمولة على وجوب إخراج الزكاة من الحلي, فهمت؟ هذا إذا قدرنا صحتها. إذا عرفنا الحديث الشاذ أم لا؟ طيب, ألا يكون شاذا, ألا يكون شاذا في صحيح البخاري من أسباب الحكم عليه بالشذوذ أيضا أن يكون في متنه نكارة, بمعنى أن يخالف القواعد العامة الشرعية. قد يأتي حديث في متنه غرابة يخالف ماذا؟ القواعد الشرعية. تقرر عندنا أن الله عز وجل لا يظلم أحدا, ولا يظلم ربك أحدا, وما ربك بظلام للعبيد. وجاء في صحيح البخاري أنه إذا بقي في جهنم فضلة فإن الله عز وجل ينشئ لها أقواما فيدخلهم فيها جهنم, في البخاري. إيش نقول؟ هذا حديث شاذ, رواه ثقة, متصل السند صحيح لكنه شاذ. لماذا؟ لأنه مخالف, مخالف لأي شيء, مخالف لما وصف الله به نفسه من تنزهه من عدم الظلم لثبوت عدله, إني حرمت الظلم على نفسي, وهو سبحانه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا الحديث منقلب على رويه, والصواب, الصواب أنه يبقى في الجنة فضل فينشئ الله عز وجل لها أقواما فيدخلهم برحمته, وهذا هو الصواب, يدخلهم الجنة بلا سابقة عمل, رحمة منه وامتنانا تبارك وتعالى. هؤلاء يخلقون في ذلك الوقت, عجيب, لا أعرف لا دنيا ولا هم ولا نصب, رحيم كريم سبحانه. طيب, واضح الأمر هذا أم لا؟ الرابع أن يخلو من أي شيء؟ من العلة القادحة. الخامس أن يخلو من العلة القادحة, لا بد من أن يخلو من العلة القادحة. فلو توفرت شروط الأربعة كلها لكنه معلول عليل. العلة هي وصف, الأصل في العلة تطلق على ما في الإنسان أو في البهيمة, وصف يجعل الموصوف به خارجا عن طبيعته أو حالته الطبيعية. فالعليل هو المريض, والمريض هل هو في حالته الطبيعية؟ لا. والعلة المراد بها هنا التي يرد بها الحديث هي العلة القادحة. وهل قوله العلة القادحة وصف كاشف أم ماذا؟ أم تقييد؟ تقييد, نعم تقييد, لأن هناك عللا ليست بقادحة. إذ لو كان هذا وصفا كاشفا لقلنا أن كل علة توجب رد الحديث, وليس الأمر كذلك, لا بد أن تكون العلة قادحة. فإذا قلت يا غربي ما هي العلة القادحة, نقول العلة القادحة التي يحكم بأنها علة توجب رد الحديث هي التي تكون في صميم الحديث, في صميم الحديث. مثل إيش؟ مثل ما تكون في الرواة, تكون في الرواة إيه بالمثال يتضح. مثاله ما رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقيقة تصف ما تحتها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المرأة إذا حاضت لا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لماذا؟ لأن الراوي الأخير ابن دريك ما أدرك عائشة أصلا حتى أسمع منها، فهذه علة قادحة توجب عدم الاستدلال بالحديث. ثم انظر أيضا إلى متنه المنكر، هل يعقل لأسماء بنت أبي بكر التي يوم أن هاجرت كان لها 18 سنة البالغة العاقلة التقية النقية التي تربت على الحياء والعفة تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام بثياب رقيقة؟ عجيب. إذن هذا حديث ضعيف، ضعيف بل شديد الضعف ولا يصح. وقلنا العلة القادحة، خرج بها العلة الغير القادحة مثل اختلاف الرواة مثلا في ثمن شيء أو لونه. إذا اختلفوا في ثمن شيء أو لونه، واحد يقول 9 دراهم والآخر أو 9 دنانير والآخر 12 دينار كما في حديث فضالة بن عبيد في القلادة التي القلادة الذهبية، وسيأتينا في كتاب البيوع عن قريب هذا في باب الربا. أو مثلا اختلافهم في تقدير ثمن جمل جابر رضي الله عنه الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في لون بعض الألبسة مثلا، أو المرأة السوداء وهو رجل أسود. ماذا نقول؟ نقول هذه علل هل تقدح في الحديث؟ لماذا؟ لأنها ليست في صميم الموضوع، ليست في صميم الحديث، فتنبه لهذه المسألة. ولا شك أن خلو الحديث من هذه العلة حتى وإن كانت لم تكن قادحة أحسن، لأن كلما اتفق الرواة كلما قوي الحديث. بقي لنا بحث لا بد منه الآن، وهو الكلام عن أخذ الحديث من المبتدع. من هذا ما تطرقنا إليه من قبل، هل المبتدع يؤخذ حديثه أم لا يؤخذ؟ هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. قرر ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه في علل في الترمذي أن الذين يردون رواية المبتدع مطلقا مذهبهم شاذ. مذهبهم ايش؟ شاذ. والصواب التفصيل، فإذا تبين صدق هذا المبتدع ولم تخرجه بدعته من الملة فإن روايته قد تقبل إذا تبين صدقه. ولذلك تجد يا حمزة البخاري روى عن عمران بن الحطان وروى عن قتادة وفيهما كلام صح، ومحمد بن نصر المروزي تكلموا فيه. احنا نحتاج إلى محاضرة في بيان هذه المسائل في الحقيقة، تبين فيها أدب الخلاف وكيف العلماء تغاضوا عن هذه الأشياء حتى يتأدب الشباب مع علمائهم. فهذه المسألة فيها تفصيل. بعض أهل العلم من قال إن الشرط هو الصدق بغض النظر عن العدالة، ما يهمنا في العدالة يهمنا في الصدق، ولكن الصواب غير هذا. فمذهب البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم أنهم يقسمون أهل البدع بحسب البدعة. بحسب إيش؟ بحسب البدعة. فالمرجئ له معاملة خاصة، والخوارج لهم معاملة خاصة،